بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 69 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: 8 أزواج بدل من حمولة وفرشة، أو مفعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما، أو فعل دل عليه أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة، والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه، وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول. من الضأن 2 زوجين، 2 الكبش والنعجة وهو بدل من 8، وقرئ 2 على الابتداء، والضأن اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر وتجر، وقرئ بفتح الهمزة وهو لغة فيه. ومن المعز 2 التيس والعنز، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح وهو جمع ماعز كصاحب وصحب وحارس وحرس. وقرئ المعز أي قل آذكرين، ذكروا الضأن وذكروا المعز. حرم أم الأنثيين أم أنثييهما، ونصب الذكرين ونصب الذكرين والأنثيين بحرم. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو ما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أو أنثى نبئوني بعلم بأمر معلوم يدل على أن الله تعالى حرم شيئا من ذلك إن كنتم صادقين في دعوى التحريم عليه. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما سبق، والمعنى إنكار أن الله حرم شيئا من الأجناس الأربعة ذكرا كان أو أنثى أو ما تحمل إناثها، ردا عليهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى وأولادها كيف كانت تارة، زاعمين أن الله حرمها. أم كنتم شهداء، بل أكنتم حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا حين وصاكم بهذا التحريم؟ إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه تحريم ما لم يحرم. والمراد كبراؤهم المقررون لذلك، أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك، ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي في القرآن أو فيما أوحي إلي مطلقا، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، محرما طعاما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر، وقراءة ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن كان هي التامة، وقوله أو دما مسفوحا عطف على أن ما مع ما في حيزه، أي إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا، أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث مخبث، أو فسقا عطف على لحم خنزير، وما بينهما اعتراض للتعليل. أهل لغير الله به صفة له موضحة، وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له لأهل، وهو عطف على أن يكون أو أهل، وهو عطف على يكون، والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون. فمن اضطر، فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدرا لضرورة، فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه. والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية محرما غير هذه، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر واحد، ولا على حل الأشياء غير إلا مع الاستصحاب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كل ما له إصبع، كالإبل والسباع والطيور، وقيل كل ذي مخلب وحافر، وسمي الحافر ظفرا مجازا. ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الثروب وشحوم الكلى، والإضافة لزيادة الربط، إلا ما حملت ظهورهما ما علقت بظهورهما، أو الحوايا أو ما اشتمل على الأمعاء، جمع حاوية أو حاوية، كقاصعاء وقواصع، أو حوية كسفينة وسفائن. وقيل هو عطف على شحومهما، وأو بمعنى الواو. أو ما اختلط بعظم وشحم الإلية لاتصالها بالعصعص ذلك التحريم أو الجزاء جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم وإنا لصادقون في الإخبار أو الوعد والوعي. نعود إلى ما بدأنا به. ربنا عز وجل قال في أول هذه الآيات 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآيات السابقات أن الله عز وجل امتن على الإنسان ومن الأنعام حمولة وفرشا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأنعام تحملنا طبعا إلى أماكن أخرى، تحمل متاعنا، تحمل تجارتنا، كذلك نفترش على المنسوج منها ومن شعر أو صوف أو وبر إلى غير ذلك. ثم امتن الله علينا بذلك في الأكل منها، فقال تعالى كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا مما أحل الله سبحانه وتعالى لكم منه. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأي شيء إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان في مسألة التحليل والتحريم، الذي يحل هو الله عز وجل، الذي يحرم هو الله عز وجل، أو يكون ذلك طبعا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد أن بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال 8 أزواج. في الأول قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، يشرح لنا هذه الأنعام فيقول 8 أزواج، لذلك قال الشيخ بدل من حمولة وفرشا، يعني هذه الأنعام إنما تتألف من 8 أشياء. أو كلوا هذه الأنعام، كلوا 8 أزواج منها. أما قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه معترض بين كلوا وما بين 8 أزواج، أو تقدر فعلا أي كلوا 8 أزواج قد أحلها الله سبحانه وتعالى، أو كلوا مما رزقكم الله، حال كون هذا الرزق معبر عنه 8 أزواج إذن في نص الآية. طبعا نحن عندما نرى الذكر والأنثى نقول زوجين، نعم، معنى كلمة زوجين ذكر وأنثى، فالذكر والأنثى في التحليل بالنسبة للأنعام سواء. قال من الضأن أي من الشياه أي من الخراف، هذا الخروف يسمى ضأنا، الذكر منه يسمى كبشا، والأنثى تسمى نعجة، إذن هو بدل بعض من كل من 8 أزواج، إذن 8 أزواج من الضأن 2، وقرئ في قراءة 2 يعني 2 من الضأن، معنى ذلك يعني من الضأن 2 صار مبتدأ وخبر، فعند ذلك يأتي في الرفع. كذلك نرى أن كلمة ضأن اسم جنس، يعني يطلق على القليل والكثير. ما معنى اسم جنس؟ يعني لو وضعت الآن شيئا من الماء في كفك فتقول هذا ماء، ولو نظرت إلى أكبر يعني مكان يوجد فيه الماء كالبحيرات والبحار والمحيطات تقول ماء، فيطلق على القليل والكثير، كما تقول سكر رز ملح، هذا يطلق على الكثير والقليل. لذلك نقول هذا ضأن. نعم. قال ومن المعز، ومن المعز اثنين، أيضا المعز وهو يشبه الضأن ويلحق به في الزكاة، لكن الله كما تعلمون خلق على ظهره بدلا من الصوف الشعر. نعم. وترى فيه من الجمال ما فيه، وأيضا فيه من اللبن إلى غير ذلك. فربنا عز وجل مما امتن به علينا قال ومن المعز اثنين. طيب ما هو الذكر من المعز؟ التيس. وما هي الأنثى؟ العنز. نعم هكذا، فهي ما يقال ماعز أيضا كصاحب وصاحب. كذلك قال ربنا قل الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني هل حرم ربنا سبحانه وتعالى الكبش والتيس أم حرم النعجة والمعز؟ أي والعنز أيهما حرم؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين، هذا السؤال. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي ما كان في أرحامها من الجنسين سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أنتم تحرمون أشياء من أين جئتم بها؟ يقول ربنا عز وجل ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أنتم من أين جئتم بهذا الأمر؟ من أين جئتم بهذه المعلومات بأن الله حرم هذا وأحل هذا؟ هذه الدعوة التي تتكلمون بها وتقولون إن الله حرم أشياء، هذا يحتاج إلى دليل. هل عندكم كتاب من عند الله تبارك وتعالى، أم عندكم سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. عندما تقولون هذا حرام وهذا حلال، ثم أكد ربنا عز وجل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، كذلك يوجد في الإبل ذكر وأنثى، ويوجد أيضا في البقر ذكر وأنثى. سألهم أيضا سؤالا آخر قل الذكرين حرم أي من الإبل أم الأنثيين من الإبل والبقر؟ ماذا إذن؟ هل حرم الذكران من الإبل والبقر، أم حرم الإناث من الإبل والبقر، أم حرم ما اشتملت عليه الأرحام، أرحام الإناث فيها؟ هل يوجد فيها ذكر؟ هل يوجد فيها أنثى؟ هل يوجد فيها ذكر وأنثى؟ تارة تحرمون الأنثى، وتارة تحرمون الذكور، وتارة تحرمون الأولاد، وتارة تحرمون الأولاد الإناث. ماذا؟ أنتم تتخبطون في شهواتكم وفي كلماتكم. لذلك قال ربنا عز وجل أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أين كنتم؟ هل كنتم حاضرين؟ هل كنتم مشاهدين؟ هل كنتم سامعين لهذه الأوامر وهذه النواهي؟ هل الله سبحانه وتعالى وصاكم بهذا التحريم؟ إذا كان الله وصاكم بهذا التحريم فلا تكون الوصية إلا على لسان نبي أو في كتاب أنزله الله على نبي، وأنتم لا تؤمنون لا بالنبي ولا بالكتاب ولا بالدين، ولا وصول إلى ذلك إلا عن طريق السماع أو عن طريق المشاهدة، وأنتم لم تسمعوا ولم تشاهدوا. وكأن الله عز وجل يقول لهم: يا معشر الكذبة، كيف تفترون على الله عز وجل؟ كيف تقولون هذا حلال وهذا حرام؟ لذلك كان شأنهم أن الله عز وجل قال بعد ذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا أحد أظلم من الذين يكذبون على الله عز وجل فينسبون إليه التحليل وينسبون إليه التحريم. هؤلاء الكبراء، هؤلاء من عباد الأصنام وغيرهم، هؤلاء المقررون، هذا عمرو بن لحي الذي جاء بالأصنام إلى العرب ثم بعد ذلك نقلها، وكان رجلا يسافر وقنعهم بها، وصار من ورائه هذه السنة السيئة التي انتشرت في الجزيرة العربية. فكل ذلك يعود إلى هذا المؤسس الضال المضل ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء أضلوا الناس عندما قالوا لهم هذا حلال وهذا حرام، وهذا إنما قالوه من عقولهم ومن أفئدتهم. ثم قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي. لقد أوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وحي مقروء وهو القرآن الكريم، ووحي تكلم به رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا أجد في القرآن، لا أجد فيما نزل علي فيه جبريل وأخبرني بذلك، أن التحريم إنما يعلم فقط بالوحي لا يعلم بالهوى، فمن أين جئتم بهذا التحريم؟ إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي طعاما حراما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتا. ربنا أوحى إلي وحرم علينا الميتة. الميتة جاء تحريمها: حرمت عليكم الميتة، أي في كتاب الله عز وجل. فإذا كان الطعام ميتا طبعا يستثنى من الميت ماذا؟ يستثنى السمك والجراد، فإن السمك إذا أخرج من الماء مات، وإن الجراد إذا خنق فوق بعضه في كيس مات، كلاهما يؤكل. أما الجراد فإنك تمسكه عند رأسه وتأخذ بمفصله وتشده هكذا فيخرج مع الرأس الأمعاء، كل هذا لا يؤكل، والباقي يؤكل كيفما شئت، مقليا مشويا نعم مطبوخا كيفما كان يؤكل. كذلك السمك يوجد في داخله بعض الأحشاء، فإنه تشق السمك وتخرج أحشاؤها، وبعد ذلك يؤكل الباقي منها. لا هذا يحتاج إلى تذكية، ولا هذا يحتاج إلى تذكية على الإطلاق، كلاهما حلال. إذن أحل لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد والطحان، وهو الدم المتجمد الذي خلقه كعضو من الأعضاء التي تكون في هذه الحيوانات التي أحلها الله عز وجل، إلا أن يكون ميتة. قرئ إلا أن تكون ميتة، يعني راعى في ذلك الخبر وهو مؤنث، فقال في تكون إلا أن تكون ميتة. أو إلا أن تكون ميتة، معنى ذلك كان تأتي ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، وقد تأتي تامة كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان ذو، خلاص انتهى الكلام في هذا، أي وجد حصل، نعم، فتكون تكتفي باسمها واسمها ميتة هنا، والميتة تكون فاعلا بالفعل بفعل الكون التام. أو دما مسفوحا كذلك مما حرم الله عز وجل مع الميتة الدم المسفوح. المسفوح ما هو الدم المصبوب الذي يكون في العروق؟ كان العرب يقولون من عدم القرى فزد له. ما معنى هذا؟ يعني كانوا إذا جاءهم الضيف وقد ظنوا أن يذبحوا له شيئا من الإبل، عند ذلك جاءوا إلى طرف منها وجرحوها في مكان وملأوا مثلا أوعية كما يفعل اليوم عندنا ما يسمى بالنقانق، نعم، فيأتي الدم ويتعبأ في هذه الأوعية من الأمعاء حتى إذا امتلأت، عند ذلك عرضت على النار فتجمدت، صارت تشبه مثلا السودة الموجود الآن في الخروف، عند ذلك فيأكلونها وهي عبارة عن دم تجمد بالخروج من مكانه زائد بطرحه أمام النار فيأكلونه. هذا هو الدم المصبوب في العروق. وإلى الآن يوجد أقوام يعني من الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لا يتركون نقطة دم على الإطلاق من هذه الحيوانات، خاصة من الخراف، فيأخذونها ويجمعونها ويأكلونها بالدرجة الأولى، فإن الله حرم الدم وهم يأكلون الدم. أما الكبد كما أسلفت والطحان فهو دم متجمد، إن الله سبحانه وتعالى أحله لعباده. قال أو لحم خنزير فإنه رجس. ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إذن لحم الخنزير كذلك حرمه الله تبارك وتعالى، حرم الخنزير، وهذا الخنزير نجس لأنه إنما يأكل من النجاسات بشكل عام ويأكل الأوساخ، ولذلك هو قذر في كل أشكاله، نعم. ومع هذه القذارة ترى أن الذين يربون غالبا هذه الخنازير إنما مهمتهم في المجتمع، خاصة في البلاد عندنا مثل مصر على سبيل المثال، أنهم يكونون من عمال القمامة، فما يجمعون من القمامة يجعلونه طعاما لهذه الخنازير. إذن هذه الخنازير التي تأكل من هذه النجاسات ومن هذه الأوساخ طعمها خبيث وأي حرام، وهو لا يجوز لنا أن نأكله. والله عز وجل يبتلي الناس، فكما سمعت أن الخنزير عندما اترك الآن شكله، ولكن عندما يضعون هذه اللحوم على شكل شرحات معينة في الصحون تراها بلون يلفت الأنظار، كذلك بطراوة، خاصة هؤلاء الذين يأكلون بالشوكة والسكين فيقطعونه فيجدونه سهل القطع وبعد ذلك يأكلونه، وللأسف يعني ينتشر أكله في كل مكان، وربما أكثر ما يأكله النصارى، وطبعا في هذه الحياة الدنيا. لذلك هذا الخنزير لا ينتفع بشيء منه على الإطلاق، ولا يباع حتى، ولا يشترى، ولا قيمة له، ولا يسمى مالا عندنا بحال من الأحوال، لأنه نعم. إذا سألك إنسان: أنا بعد أن أكلت شيئا من لحم الخنزير ماذا أفعل؟ يعني ربما أخطأ، وخاصة الذي لا يسأل أحيانا، فإنما يقدم له أحيانا في بعض الطائرات في بعض المطاعم دون أن يشعر بذلك، فبعد أن يأكل ثم يتعرف بذلك، فتقول: إنما عليك أن تغسل كل ما كان فيه رطوبة، وخاصة الآن الفم، يعني بالدرجة الأولى الفم 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا إذا كان قد أكله لتوه. أما فتقول له: اغسل فمك 7 مرات إحداهن بالتراب، ولا يكلف أن يغسل معدته ولا أن يغسل دبوره من الخارج منه، فقط يغسل الفم، وإذا كانت يده رطبة وبعد ذلك أو وهو اللحم رطب فمسكه عند ذلك بيده، عند ذلك يجب عليه أن يغسل يده 7 مرات إحداهن بالتراب. أما إذا جاءك متأخرا بعد أسبوعين وقد غسل فمه مرارا، فتقول: إن المرات 7 قد غسلتها، لكن بقي عليك 1 مرة ينبغي أن تخلط بالتراب، فتأتي له بكأس من الماء وتأمره أن يصب عليها ترابا طاهرا ثم يخلطه، فيصبح كماء السيل يتمضمض به، وذلك من أجل أن يطهر فمه من هذا الطعام، وأن يستغفر ربه لأنه لم يكن على علم سابق، أو إذا كان على علم فتحتاج إلى توبة نصوحة بينه وبين الله عز وجل. قال: أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. قال: أو فسقا أهل لغير الله، يعني أي شيء من الخنزير أو نحوه، إذا جئنا بأي حيوان وذبحناه وكان من شروط الذابح، لأولا شخصية الذابح أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون إذا ذبح قطع المري والحلقوم طبعا، ولا يتأتى ذلك إلا بقطع أحد الودجين أو كلاهما، نعم أو كليهما. نقول في هذه الحالة إذا كان الإنسان مسلما ثم ذبح أي حيوان وكانت حياته مستقرة وذبحه عند ذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ضحى أخذ بالكبش فوجهه للقبلة ووضع رجله على صفاحهما وأخذ بيده اليسار برأسهما وأخذ المدية بيده اليمنى وقال: بسم الله والله أكبر، فبعد ذلك سمى وكبر، إذن فإذا فعل هذا كان هذا قد ذبح لله تبارك وتعالى. فإذا قيل: هذا لفلان مثلا، احتفلوا برئيس بملك بأمير بوزير، قالوا: هذا لفلان، نعم، ونسي الواحد منهم أن يذكر اسم الله عليه، عند ذلك تنجست هذه نجاسة معنوية لا تؤكل أبدا هذه ولو كان الذابح مسلما، لأنه إنما ذكر عليه اسم شخص من الأشخاص وصار نجسا. قد يفعل هذا بعض الناس أمام بعض الساسة، مثلا والله هذا لشرف فلان مثلا من رئيس أو أمير أو ملك أو وزير أو مسؤول، عند ذلك صارت الدابة نجسة لا تؤكل أبدا، إذن لابد من التسمية. وعند الإمام أبي حنيفة النعمان إنه تجب التسمية على المسلم ولا يغتفر له إلا إذا نسي فيغتفر لأنه مسلم، فلو ذبح ولم يذكر شيئا فإنه مسلم، إنما ذبح على دينه وعلى نيته وعلى إخلاصه. أما عند الإمام الشافعي فإن التسمية في الأصل التلفظ بها سنة، وسواء تلفظ بها أم لم يتلفظ بها فإنه من أهل البسملة وأهل الإيمان والتوحيد، فذبيحته تؤكل ما لم يأتي عارض من العوارض أن يتوجه بذبيحته إلى غير الله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل ذبح لغير الله به. ثم قال تعالى فمن اضطر. أحيانا قد يكون الإنسان في صحراء، نعم، وغلبه بعد ذلك الجوع ولم يستطع أن يجد أي طعام إلا طعام ميتة أو طعام من هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل، فيجوز أن يتناول بقدر الضرورة، الضرورات تناط بقدرها، فلا يجوز له أن يزيد على ذلك أي شيء على الإطلاق، يعني يأكل بما تقوم به حياته، لا بأس أن يحمل إلى مكان آخر، ربما أيضا يخشى على نفسه من الهلاك فيأكل شيئا آخر مما أخذه من الأشياء التي لا تحل. قال ربنا عز وجل غير باغ أي غير مضطر إلى مثله، نعم، ولا عاد أي لم يتجاوز الضرورة، لم يتجاوز الحد الذي رسمه الشرع له. فإن ربك غفور رحيم أي لا يؤاخذه سبحانه وتعالى في هذه المسألة إذا أكل من أجل الضرورة. إذن التحريم والتحليل إنما هو يأتي في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت الدليل على حلها. يعني ننظر إلى هذه الذبيحة كيف ذبحت، هل ذبحت لله أم ذبحت على غير الجهة. قد يقول قائل هل أنا مضطر مثلا في دمشق أن أسأل كل جزار هل ذبحت هذه على الإسلام؟ هذا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا في بلادنا، أنه لا يدخل إلى هذا العمل إلا من كان مسلما، ولا يشترط أن يكون تقيا، لكنه يذبح لله ولا يذبح لغير الله تبارك وتعالى. فلا نحتاج أن نسأل كل جزار هذه الذبيحة التي عندك حلال أم حرام. أما إذا كنت في بلد يوجد فيها عدة أشخاص مثلا أو عدة أحوال مثلا من ديانات مختلفة، مرة ذهبنا إلى بعض القرى فوجدنا يعني يوجد لحم هنا ولحم، سألنا عن الأول فوجدنا أن اللحم يعني لونه غامق وأنه فيه زرقة، وأنه قال هذا يخنق خنقا ويبقى الدم فيه، ولكن الآخر عرف من بلدة مسلمة تقية فتجد أن اللحم يتلألأ نورا، وذلك لأنه ذكي الزكاة الشرعية. دائما هذا لابد من السؤال عنه ولابد من اليقين قبل أن نأكل من هذا اللحم. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما حرم على اليهود، يعني ما كان له مخلب وما كان له حافر، يعني الحافر هنا عن الظفر مجازا، وذلك بسبب الظلم، كذلك الذي ظلموه لأنفسهم كذلك حرم عليهم من البقر والغنم الشحوم التي تكون فيها، طبعا يعني تسمى الثروب التي فيها وكذلك شحوم الكلى وما شاكل ذلك. قال واستثنى ربنا عز وجل من هذه الشحوم إلا ما حملت ظهورهما، أي ما علق بالظهر أو ما اشتمل عليه شيء من الأمعاء، فإن ذلك من الصعب أن يفصل، لذلك ربنا عز وجل لم يحرم عليهم ذلك. فعندما قال ربنا أو الحوايا، جمع حاوية أو حاوية، كقاصعة وقواطع مثل سفينة وسفائن، نعم، وإذن وهذا معطوف على شحومهما. أو ما اختلط بعظم، أحيانا ترى أن بعض الأشياء تختلط، يعني كمثلا لو رأينا العصعص مثلا الذي يكون في آخر الخروف آخر العمود الفقري متصلا بالإلية، فهذا اختلط العظم مع اللحم، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى استثنى ذلك، ذلك التحريم أو الجزاء. قال ذلك جزيناهم ببغيهم، إنما كان الجزاء بسبب العدوان، بسبب تجاوز الحدود، بسبب الظلم، وإنا لصادقون، أي في الإخبار. فلا تقولوا هذا حرمه الله وهذا أحله الله، إن الذي يحله الله سبحانه وتعالى هو ما أخبر به في كتاب، نعم، عند ذلك أو في على لسان نبي، كما قال في صدر هذه الآيات: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إنا لصادقون في الإخبار، إنا لصادقون في الوعد، أو الوعد لا يكون إلا بخير، إنا لصادقون في الوعيد وهو لا يكون إلا بشر. ثم قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أو الحمد لله رب العالمين.